ما حكم سماع تلاوة القرآن من النساء؟ لا يجوز ذلك. إذا كان المستمع رجلا لا يجوز للرجل أن يستمع تلاوة المرأة إلا إذا كان معلما يعلمها فقط، ولم تكن المرأة خاضعة بالقول حال تلاوتها، لا سيما وأننا أمام أمر من النبي صلى الله عليه وسلم للنساء: إذا ارتبن في شيء من فعل الإمام إذا كن يصلين خلفه أن يصفقن، ولم يسمح لهن برفع أصواتهن بالتسبيح ونحوه. فمن باب أولى ألا تقرأ المرأة القرآن على مسامع الرجال. أما إذا كان كما قلت الذي يحفظها رجل لا تخشى عليه الفتنة، وإنما يسمع ليصحح، ولا توجد امرأة تقوم مقامه، فعندئذ نقول لا بأس بهذا إذا أمنت الفتنة، إذا أمنت الفتنة، وهذا شرط لا بد منه، لأننا نقول إن الأصل في صوت المرأة أنه ليس بعورة، الأصل إن صوت المرأة ليس بعورة، وإنما الممنوع أن تخضع المرأة بالقول للعلة المذكورة في القرآن فيطمع الذي في قلبه مرض. وقلنا قولا معروفا، ولا شك إن القرآن من أعظم الكلام المعروف، ولكن كما قلت الأصل إن صوت المرأة ليس بعورة، صوت المرأة ليس بعورة إلا إذا خضعت في قولها وتكسرت في كلامها وحاولت أن تلينه وتبين حسنه وجماله ونحو ذلك، فعندئذ نقول لا لا لا، بنص القرآن. النهي وارد في القرآن في معرض التكليف لنساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللاتي هن خير قدوة: ولا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. ولا إذ لا هنا لا ناهية، وناهية عن ماذا؟ عن الخضوع وليس عن مطلق القول، فالمنع عن الخضوع وليس مطلق القول. ومع هذا نقول قد تكون المرأة حسنة الصوت بطبيعتها، ويخشى أن يفتن بها المرء الذي يستمعها، فلهذا نمنع من باب سد الذريعة، لأنه كما يقول بعض الشعراء: والأذن تعشق قبل العين أحياناً.